هنولع الحرايق انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق الدنيا سكه صعبه وفيها ناس بتخون في ناس هي الخيانه موده ولا الحب ما تخلاص الدنيا سكه صعبه وفيها ناس بتخون في ناس هي الخيانه موده ولا الحب ما تخلاص الغدر بجد زاد والكل ليه على بعض داس بيموت حتى الضمير ومالوش أساس قالولنا من زمان صعب تلاقوا الأمان وسط الصحبة الخسيسة اللي عميقة الدخان أنا شفت ناس رخيصة في القلوب ملاش مكان وناس تتحطك وروح تداويها مهما كان الحب والمحبة في الدنيا قالوا حبة ده الكل بيستخبى أول ما يكون في أزمة أتحب قلب جاحد والنية صافية راحت كان بكبي ألف واحد لكن ملوكش لازمة في ناس مش باين بتدي الناس محبة تطلع انت المتدين في اللي يشتريك واللي يبيعك واللي عاين بوم بوم بوم بوم بوم بوم دخل ألف حفرة ألف ألف ألف ألف فخ واللي فاكره صاحبك جه هوام خدك ترخ وكأنه كان جمال وفي لحظة عم نخ وجع خيانه انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق انا عايز الكل فايق انا عايز الكل رايق انا عايز الكل صاحي هنولع الحرايق الدنيا سكه صعبه فيها ناس بتخون في ناس هي الخيانه موده ولا الحب ما تخلاص ما عارفش اللي خان الدور هيجي عليه الدنيا دي زي بحر الموجه رايحه وجايه فيه والكل واحد حكاية وفي قلبه همه اللي مداري أيام ولازم نعيشها ونصيبنا نعمل ايه الحظ لما يخيب بيخلي الأيام مش لذيذة ممكن تلقى الأسود للضباح صباح وفريسة يا زمان واخدنا وش غدر وجراح وغش أقرب مليك يكش لو مشكلتك عويصة وهل تجري جري الوحوش جريزك لن تحوش معك فلوس تتباس وتاوي جيت تربوش ماكش فلوس خلاص هتاكلك الوحوش ما هي دنيا لما ناس وشوش في وش وشوش وشوش في وش وشوش